بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تساند الأدلة في المواد الجنائية. الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة، ولا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها، ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه. فالأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضا، والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة، وهذا مستفاد من حكم النقض التالي: إذا كانت المحكمة قد اعتمدت في إدانة المتهم في الشروع في القتل بجوهر سام زرنيخ على وجود أثر الزرنيخ في جيبه، وكان وجود هذا الأثر مستمدا من قول الطبيب الشرعي، وكان هذا الطبيب قد ذكر في ذات الوقت أن كمية الزرنيخ التي وجدت يصح أن توجد نتيجة تلوث عرضي من الأتربة، فإن المحكمة تكون قد أخطأت، إذ ما كان يجوز لها أن تعتبر الآثار دليلا تأخذ به دون أن تحقق ما قاله الخبير عنها وتفنده، ولا يؤثر في ذلك أنها قد ذكرت أدلة غير هذا، فإن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضا، والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة، وليس من المستطاع مع ما جاء في الحكم الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة. وعلى هذا فالقاعدة هي أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة متماسكة يشد بعضها بعضا ويكمل بعضها البعض الآخر، فتتكون عقيدة القاضي منها مجتمعة، فإذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة، أو الوقوف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم. لذا جرت محكمة النقض على أنها إذا أبطلت دليلا من الأدلة الجوهرية نقضت الحكم برمته واعتبرته معيبا يقتضي إعادة النظر في كفاية باقيها لدعم الإدانة. ويستوي في ذلك أن يكون إبطال الدليل لما شابه من إجراءات معيبة، أم لأن لا أصل له في الأوراق، أم لخطأ في الإسناد أو في الاستدلال لأنه لا يؤدي في العقل إلى ما انتهى إليه، أم لغير ذلك من الاعتبارات، ولا يغير من ذلك شيئا أن يكون في الدعوى دليل آخر صحيح أو أكثر استند إليه الحكم المطعون فيه. لكن إذا كان الدليل الذي أبطلته محكمة النقض أو استبعدته ليس من شأنه أن يؤثر في عقيدة محكمة الموضوع لو أنها كانت قد فطنت إلى فساده أو بطلانه، فإن مثل هذا الدليل غير الجوهري الذي لا يغض من قوة الأدلة الأخرى بحيث أنها تكفي بذاتها وبما بينها من تساند وتماسك لما رتبه الحكم عليها من ثبوت الواقعة وإدانة فاعلها، فإن بطلان هذا الدليل لا يستتبع حتما ما عداه من أدلة أخرى ولا يضعف من قوة تساندها. وفيما يلي نرد بعض أحكام محكمة النقض التي أكدت من خلالها على معنى تساند الأدلة والمبادئ التي قررتها بموجب هذه الأحكام. إذا كانت المحكمة قد اعتمدت في إدانة المتهم في جريمة القتل المسندة إليه على شهادة زوجة القتيل بأنها عندما خرج زوجها من منزله في ليلة الحادث ومعه عجل البقر كالمعتاد في المنزل الذي يقيم به ابنه المتهم، خرجت هي وراءه تحمل المصباح لتنير له الطريق حتى يعود، لأن المنزلين في زقاق واحد. وبينما هي كذلك، إذ أبصرت المتهم بعد أن فتح الباب لأبيه يطلق النار عليه ويدخل منزله ويغلق بابه عليه، وكانت المعاينة والتجربة اللتان أجريتهما النيابة كما جاء في الحكم ثابتا منهما أن الشاهدة لم تكن وهي عند باب المنزل الذي تقيم فيه مع زوجها لتستطيع التعرف على شخص من يكون واقفا في مكان الحادث، ولكنها تستطيع ذلك إذا كانت واقفة في منتصف المسافة بين المنزلين. وكان ثابت بمحضر الجلسة وبمحضر التحقيق الابتدائي أن الشاهدة لم يرد على لسانها إن كانت تقدمت في سيرها حتى وصلت إلى النقطة التي تقع في منتصف المسافة بين المنزلين، فإن هذا الحكم يكون معيبا ولا يرفع عنه العيب أن المحكمة استندت في الإدانة إلى أدلة ذكرتها غير الشهود، فإن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضا، والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة لا من كل منها على حدة، فما لا يستطاع منه تعرف رأيها إذا ما كان قد تبين لها أن الشاهدة قالت برؤية المتهم عند باب منزله وهي عند باب منزلها، وإن هذا القول تكذبه الأدلة المادية في الدعوة. ومفاد تساند الأدلة في المواد الجنائية أن الأدلة في المواد الجنائية متماسكة، بحيث إذا سقط أحدها انهار باقيها بسقوطه، والتفتيش الباطل لا يجوز تعويل حكم الإدانة على دليل مستمد منه، فإن بطلان التفتيش مقتضاه قانونا عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمدا منه. ثم إن أدلة الإدانة التي تريدها المحكمة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا، بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعين إعادة النظر في كفاية الباقي منها لدعم الإدانة. فإذا كان الحكم بالإدانة مع قوله ببطلان التفتيش قد أخذ بالدليل المستمد منه وهي المضبوطات التي أسفر عنها ونتيجة تحليلها لتكملة الدليل المستنبط من أقوال المتهم في التحقيق الابتدائي أو لتأييد أقواله، فإنه يكون قد أخطأ بما يعيبه ويوجب نقضه. وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا اعتمدت المحكمة في إدانة المتهم ضمن ما اعتمدت عليه على أقوال شاهد في التحقيقات لم يسمع أمامها لوفاته، وكانت أقواله كما هي واردة في التحقيقات لا تتفق مع ما أورده الحكم عنها، كان الحكم باطلا، فإن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضا، والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة، وليس من المستطاع لما جاء بالحكم في صدد هذه الشهادة الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان لها في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة. كما قضت بأنه إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد أسندت فيما أسندت إليه في إدانة الطاعن إلى الدليل المستمد من التجربة التي أجراها المحقق وأسفرت عن انطلاق الجاموسة المسروقة التي اتهم بإخفائها إلى منزل المجني عليه، ثم دفع الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية بعدم صحة هذا الدليل لأن الجاموسة كانت قد سلمت إلى المجني عليه بأمر المحقق وظلت بمنزله 5 أيام قبل إجراء التجربة، مما جعل الاستدلال بهذه التجربة غير منتج، ومع ذلك قضت هذه المحكمة بتأييد الحكم المستأنف دون أن تعرض لهذا الدفاع وترد عليه مع ما له من أثر في قيمة الاستدلال بتلك التجربة، فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور متعينا نقضه، ولا يؤثر في ذلك أن يكون الحكم قد استند إلى أدلة أخرى لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة، ولا يستطاع الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان لدليل التجربة في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة. هذا ولما كانت الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا، بحيث إذا سقط بعضها أو استبعد تعين إعادة النظر فيما بقي منها، فإذا كان ضمن ما استند إليه الحكم في ثبوت التهمة دليل مرده محضر تفتيش باطل ومتفرع عنه مما لا يجوز الاستدلال به، فإن الحكم وإن أضافه إلى أدلة أخرى تعرض لبيانها وقال إنها مستقلة عن إجراء التفتيش يكون مشوبا بفساد الاستدلال، ولا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوة، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال قناعة المحكمة وطمئنانها إلى ما انتهت إليه. وعلى هذا فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة، على اعتبار أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي. هذا ولا تتقيد المحكمة بالأدلة المباشرة دون غيرها، بل لها الحق في استخلاص الحقائق القانونية مما يقدم إليها من أدلة ولو غير مباشرة ما دام ذلك متفقا مع العقل والمنطق. وفي ذلك قضت محكمة النقض بأنه من المقرر أنه لا يلزم في الأدلة التي يعول عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوة، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، كما هي الحال في الدعوة المطروحة. كما لا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذي تستند إليه المحكمة صريحا ومباشرا في الدلالة على ما تستخلص منه، بل لها أن تركن في تكوين عقيدتها على الصورة الصحيحة لواقعة الدعوة واستظهار الحقائق القانونية المتصلة بها إلى ما تستخلصه من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستقراء والاستنتاج وكافة الممكنات العقلية، ما دام استخلاصها سليما لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي. إن شاء الله تعالى نتناول في الحلقة القادمة شروط التدليل في الأحكام الجنائية. مع تحياتي، كان معكم مصطفى عطية.